السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن المعلول رابط متقوم بوجود العلة، بمعنى ما ليس بخارج وليس بغائب عنها، فكون وجوده للعلة إنما يتم بمقومه الذي هو وجود العلة. كان الكلام بالأمس في هذه النقطة، وهي ما معنى علم العلة بمعلولها علما حضوريا. في المقدمة أنا أشير إلى هذه النقطة، وهي أن هذه الصفحة من الكتاب لعله والله العالم أعقد صفحة في هذا الكتاب. هذه النقطة تكون واضحة للإخوة، هذا أولا. وثانيا أنه كلمات الأعلام في تفسير ما يريده العلامة أيضا هناك اختلاف، أنه هذه العبارات أو المطلب الذي يريد العلامة بيانه من خلال هذه العبارات ما هو ذلك المطلب. ولكنه الذي يهون المسألة هو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسفار، كما أشرنا إلى ذلك مرارا، توضح بعض النقاط المبهمة الموجودة في كتاب النهاية، لأننا ذكرنا مرارا أن كتاب النهاية هو مجموع الحواشي التي بينها العلامة على كتاب الأسفار. هذا التفسير الذي سنذكره لعبارات العلامة في هذا اليوم هو إحدى التفسيرات الموجودة، سنبين المطلب على هذا التفسير، فإن بقي وقت لعلنا نبين المطلب على تفسير آخر. نحن يوجد عندنا علة ويوجد عندنا معلول، وأحدهما غير الآخر وجودا. سنتكلم على هذا المبنى، على مبنى أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، ولكن المعلول وجوده في غيره لا أن وجوده في نفسه. لأنه يمكن أن نتكلم على مبنيين، المبنى الأول أن العلة شيء والمعلول شيء آخر، والمعلول وجوده في نفسه لا أن وجوده في غيره، وهذا هو المبنى المتعارف قبل صدر المتألهين. الاتجاه الثاني أن نقول أن العلة شيء والمعلول شيء وجود، ولكن وجوده في غيره، كل قائم في سواه فهو معلول، فهو قائم ولكن في غيره. إذن نتحفظ على إثنينيتهما، يعني العلة شيء المعلول شيء، ولكن هذا وجوده في غيره. ولكن الآن يأتي هذا السؤال، وهو إذا صار المعلول وجوده في غيره فالعلة تكون ماذا؟ فالعلة تكون مقومة والمعلول يكون متقوما. فالمعلول متقوم كالإنسانية مثلا المتقومة بالحيوانية والناطقية، والعلة مقومة لأن وجود المعلول ماذا؟ وجوده في غيره، وذلك الغير هو من؟ هو العلة. وجود المعلول في علته. في غيره، الغير هنا ماذا؟ العلة. السؤال الذي يطرح هنا وهو أن هذا المعلول عندما يقومه وجود العلة، هل أن العلة بتمام وجودها تقوم المعلول، أو أن العلة بمرتبة من وجودها تقوم المعلول؟ أي منهما؟ مثال صحيح قولك، مثال وهو أنه عندنا نفس وعندها مراتب، هذه النفس وهي العقل، الخيال، الحس، هذه مراتب وجود واحد وهي نفس زيد. الآن هذه المراتب، مرتبة منها خيال، وهذه المرتبة فيها صور، صور خيالية. هذه الصور الخيالية بناء على هذا المبنى وجودها في غيرها، يعني وجودها متقوم بماذا؟ بالنفس. فالنفس مقومة والصور متقومة، هذه النفس المتقومة بتمام وجودها مقومة، هذه النفس المقومة بتمام وجودها مقومة، أو بمرتبة منها مقومة للصور المثالية. من الواضح بأن النفس بمرتبتها، طبعا نحن نأتي ونفصلها إلى مراتب، في الواقع هي وجود ماذا؟ وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد له سعة وجودية، مرتبة منه نحن نراها نقول هنا عقل، مرتبة منها هنا ماذا؟ خيال، مرتبة منها هنا ماذا؟ مادة. وإلا لا توجد فواصل واقعية بين هذه المرتبة وتلك المرتبة وتلك المرتبة. التفتوا لهذه النقطة. لا، كما أنه في الزمان توجد فواصل أو لا توجد فواصل؟ لا توجد، وجود واحد سيال، ولكن أنت من القسم الأول منه تنتزع نهار، من القسم الثاني منه تنتزع ماذا؟ ليل، من قسم واحد منه تنتزع الآن دقيقة، من قسم آخر تنتزع، وهكذا. هذه انتزاع الليل والنهار من زمانين منفصل أحدهما عن الآخر، ومن زمان واحد، ومن وجود واحد سيال، من وجود واحد سيال. ولكن أنت من تنظر إلى هذا المقطع من هذا الوجود تجد يترتب عليه مجموعة من الآثار فتسميه نهار. ذاك المقطع من هذا الوجود الواحد يترتب عليه ماذا؟ آثار أخرى فتسميه ماذا؟ ليل. وهذا لا يتناسب مع أنه وجود واحد سيال، ولكن كل مقطع من منشأ لترتب آثار لا يوجد في المقطع الذي سبقه ولا يوجد في المقطع الذي يلحقه. تعالوا معنا إلى الصور النوعية التي ننتزعها من صورة النوعية من وجود واحد. نقول إلى هنا جماد، ومن هنا إلى بعد نمو، ومنه إلى بعد حيوان حساس متحرك بالإرادة، ومنه بعد ذلك إنسان. هذا الصورة النوعية التي بدأت من هنا وانتهت إلى هنا، هذه الصور النوعية لصورة نوعية واحدة، صورة نوعية واحدة، ولكن لأنه كل مقطع من مقاطعها يترتب عليه أثر غير مترتب على المقاطع الأخرى، نحن نسميها بتسمية باسم خاص. إذن عندما أقول، التفتوا للمطلب رجاء، عندما أقول بأنه العلة مرتبة منها مقومة للمعلول، ليه أهزهنك إلى أنه ماذا؟ إذن العلة لها مقاطع ولها تقسيمات فتكون مركبة. لا لا لا يستلزم التركيب، ولكن كل ما في الأمر، التفتوا جيدا، كل ما في الأمر أنه في الأمثلة التي ذكرناها أمثلة وجودات سيالة، يعني كلما جاء لاحق ما غفر انعدم السابق بحده، ولكنه في محل الكلام وجودنا ماذا؟ ثابت غير سيال، يعني كل مرتبة منه، فسأعمم أن تكون مراتب طولية أو تكون مراتب أرضية، وجودات أرضية لا فرق، العلة لا بتمامها تقوم وجود المعلول، وإنما بحسب مرتبة وجود المعلول العلة تقوم بهذا المقدار. يعني إذا كان معلول درجة كماله 1000 بالأرقام نذكر، والعلة درجة كماله 1,000,000، فأي مقدار من العلة تقوم وجود المعلول؟ 1,000,000 لألف من ألف من تقوم وجود المعلول الخارجي. فإذا هذا عندما هو عين الربط في علته وبعلته، هذا عين الربط، يعني عين الربط وهو في غيره ولكن مو في تمام غيره، وإنما ماذا؟ في مرتبة من العلل لا أكثر من ذلك. وإلا التفتوا جيدا، وإلا لو كان المعلول حقيقته، لأن المعلول هو الرقيقة، لو كان المعلول الذي هو الرقيقة لو كانت حقيقته تمام وجود العلة، خب لماذا ذاك إلا وهذا معلول؟ فليكن الأمر بالعكس. أصل ليش أنت إلا وأنا معلول؟ خب أنا حقيقتي ما هي؟ ها؟ حقيقتي تمام وجودك. فإذا كان تمام وجودك أنت لماذا إلا وأنا معلول؟ فلأكن أنا إلا وأنا ماذا؟ معلول. طبعا عندما أقول هنا الرقيقة عن المعلول حقيقته أين؟ في العلة. هذه حقيقته، حقيقته أيضا هو معلول، ولكنه معلول حقيقة لهذا الرقيقة، معلول يبقى ولكنه حقيقتها للرقيقة. حتى إذا عرفت أنت جنابك أن هذه الحقيقة وجودها طام وجود ماذا؟ العلة. خب لماذا بعد تكون هذه معلول وتكون تلك إلا؟ فليكن الأمر بالعكس. هذا مستفيد النقطة. واضحة؟ شنو؟ بلي؟ حس اسمحوا لي. هذا بعد يخرجنا عن بحث العلة والمعلول. هذا يخرجنا إلى أن عالم الإمكان ماذا يكون؟ شؤون العلة. احنا ما بدنا نتكلم على مبنى الشؤون، بدنا نتكلم على مبنى العلية والمعلولية. لا شوفوا التفتوا جيدا، مرة نقول وجودات مشككة، ومرة نقول وجود واحد وله شؤون متعددة، واي فرق بين الامرين؟ احنا بدنا نتكلم على ماذا؟ على مبنى وجودات ولكنها مشككة. فإذا عندنا معلول وعندنا ماذا؟ إلا. وهذا معنى أن صدر المتألهين أرجع العلية إلى التشقن، أرجعها يعني مو اعتبرها، لا حقيقة العلية ترجع إلى ماذا؟ إلى التشقن. حتى أنا ما أريد الآن نتكلم على ذاك الإرجاع الذي رجع إليه، وهو أنه اتحد المبنى الفلسفي مع المبنى الإرفاني أو اقترب منه قربا بعد التمييز، مشكل جدا. أنا ماذا أتكلم على ذلك؟ فلهذا قلت أنه هنا العبارة يمكن تفسيرها بتفسيرات متعددة. ليش أشرت إلى هذا المطلب؟ لأن الذين فسروها بهذا التفسير كان نظرهم إلى ماذا؟ إلى أن يبقوا علة ومعلول يوجد عندنا، وهذه هي النظرة المتعارفة أيضا. يعني أنت حتى من الناحية النظرية لو آمنت بأنه هذه المعلولات رجعت إلى شؤون العلة، هذه فقط باللفظ تقولها، وإلا من حيث التعامل الخارجي تبقى تقول ماذا؟ أنا شيء وهو شيء آخر، ولكن أنا قائم به. ذيك النشأة، يعني ذاك البحث، قد بحث آخر وله لوازم أخرى وله أحكام أخرى، الآن ما أتكلم فيها. أنا أريد أتكلم، نبقى نتكلم في ماذا؟ أنه علة معلول، التفتوا جيد، والمعلول متقوم بالعلة، ولكن متقوم بتمام وجود العلة لو متقوم بمرتبة من مراتب وجود العلة، نقول يستحيل أن يكون متقوما بتمام وجود العلة، بل هو متقوم بمرتبة من مراتب وجود العلة. من أقول لك مراتب لا يروح بينك إذن أن العلة صارت ماذا؟ مجزأة مركبة. لا لا لا، كما أن النفس الإنسانية مثالها أنها لها مراتب أو ليست لها مراتب. نعم، وهذا لا يتنافى مع وحدتها الحقيقية. جيد جدا. إلى هنا ماذا ثبت عندنا؟ عندنا أمور ثلاثة: العلة بتمامها، العلة بمرتبة منها التي هي المقومة ماذا؟ للرقيقة، والمعلول الخارجي الذي هو معلول تلك الحقيقة، يعني حقيقة المعلول الذي التي هي مرتبة من مراتب وجود العلة. ياهو ليش؟ لا، مراتبها لا متناهية. منو قال متناهية؟ مراتبها لا متناهية حسب وجودها. بس إذا كانت ممكن متناهية، إذا كانت واجب فلا متناهية. بس ما نتكلم إحنا أنه ذيك العلة متناهية أو غير متناهية. المهم نقطة البحث، محور البحث في هالنقطة، وهو أن المقوم للمعلول هو تمام وجود العلة لو مرتبة من مراتب وجود العلة، مرتبة فقط هذا المقدار. أما العلة متناهية أو غير متناهية فتلك جهة أخرى من البحث. الآن مو منظور أن في مبحثنا هذا. صار واضح إلى هنا؟ إلى هنا واضح هذا المطلب؟ واضح لو مو واضح؟ إذا مو واضح أكرره، لأنه قلت لكم لعله أعقد صفحة في الكتاب هذه الصفحة اللي هي صفحة 242. سؤال: العلة عالمة علما حضوريا بمعلولها، وهالشكل هنا هذا المعلول بما هو معلول لو هو بما هو متقوم في علته، لأنه قلنا بما هو معلول وجوده ماذا؟ في غيره، لا يمكن أن يكون علما للعلة. إذن العلة عالمة بالمعلول الذي هو رقيقة لو بالمعلول الذي هو حقيقة هذه الرقيقة، وتلك الحقيقة خارجة عن وجود العلة وليست خارجة عن وجود العلة، فعلة علمت نفسها. فإذا العالم هو من؟ ها؟ علة. المعلوم هو من؟ هم علة، ولكن العالم تمام العلة والمعلول مرتبة من مراتب، وهذا من قبيل أن النفس تعلم بقوة من قواها. هذه القوى خارج عن النفس لو هي مرتبة من مراتب النفس، من مرتبة من مراتب النفس. فالنفس تارة تعلم نفسها وأخرى تعلم قوة من قواها غير الخارجة عن حقيقتها، يعني مرة تعلم نفسها وأخرى تعلم مرتبة من مراتب وجودها. فإذا العالم هو العلة والمعلوم هو إلا، وهنا يوجد اتحاد لو توجد عينية، ها؟ عينية. فالسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن قال لكم نحن ندعي أن علم العلة بمعلولها هو بنحو الاتحاد، بل هو بنحو العينية. فمآله مآل علم العلة بمعلولها إلى علم العلة بنفسها، ولكن العالم هو العلة بتمامها والمعلوم هو العلة بمرتبة من مراتبه، وهذه المرتبة من مراتب وجود العلة خارج عن العلة، هو نفس العلة نفس العلة ولكن مرتبة من مراتب وجود العلة. واضح هذا المطلب لو مو واضح إلى هنا؟ واضح؟ من حقك أن تشكل سيدنا لعد هذا ما صار علم العلة بالمعنى، صار علم العلة بنفسها. هو احنا بحثنا اي علم العلة بالمعلول بالوجود الرابط الرقيقة، وانت سويت لنا علم العلة ماذا بالحقيقة يعني بحقيقة المعلول. يقول ها وحيث ان بين حقيقة المعلول ورقيقته نحو من الاتحاد، لأن هذا رقيقة تلك الحقيقة مو حقيقة العلة بتمامها، حقيقة ماذا؟ حقيقة المعلول في مرتبة وجود العلة. هذا المعلول رقيقة تلك الحقيقة، تمام؟ فمن علم بالحقيقة يكون علمه بالرقيقة ماذا؟ أيضا. ولكن الحقيقة معلوم بالذات والرقيقة معلوم بالعرض. ما أدري واضح طري ولا. إذن إلى هنا بناء على هذا التفسير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ما استطاع أن يصور لنا علم العلة بالرقيقة الخارجية عن المعلول علما حضوريا، وإنما علم العلة بالمعلول الخارجي إنما كان عن طريق ماذا؟ عن طريق حقيقته، عن طريق مقومه. فهذا يكون يبقى يصير هذا معلوم بالعرض، وذاك يكون ماذا؟ معلوما. طبعا هذا المعلوم بالذات ومعلوم بالعرض لا يروح ذهنك إلى أنه هذا المعلوم بالذات وبالعرض اللي عنده في العلم الحصولي، لا لا، هذا في الوجود، ولكنه هو يعلمه بحقيقته المقومة لذلك الرقيقة لذلك المعلول الخارجي. إذن إذا قلنا أن علم العلة، علم العلة بمعلولها علم حضوري وهو نوع من اتحاد الحقيقة والرقيقة. هاي الرقيقة ما هي؟ هاي الرقيقة ما هي؟ يا رقيقة هذه يعني المعلول، حقيقة ما هي؟ يعني المعلول بما هو متقوم في رتبة علته، هاي الحقيقة. ما أدري واضح هذه النقطة؟ إذن على هذا الأساس، على هذا التفسير نقول بأن علم العلة بمعلولها مآله إلى علم العلة بنفسها بالعلة بما هي مقومة للمعلول. عبارة الدقيقة بعد هكذا تكون: علم العلة بمعلولها هو علم العلة بنفسها. يعني العالم من؟ العلة بنفسها. المعلوم من؟ العلة بما هي مقومة للمعلوم والتي هي مرتبة من مراتب وجود العلة. واضح؟ فتعالوا معي إلى أربعة أسطر، خمسة أسطر من آخر الصفحة. العبارة دقيقة للمطلب هكذا. قالوا ومآل علم العلة، وجدتموها؟ ومآل علم العلة بمعلولها إلى علم العلة بنفسها. العالم هو العلة والمعلوم هو العلة، ولكن مع هذا الفرق: إلى علم العلة وهي مأخوذة في نفسها بالعلة وهي مأخوذة مع معلولها. يعني العالم هو تمام العلة والمعلوم هو مرتبة من مراتب وجود العلة. العلة، ولكن تلك المرتبة خارجة عن العلة وليست خارجة عن العلة. فعلم العلة، علم العلة بمعلولها يرجع إلى علم الشيء بنفسه، يرجع إلى علم النفس بماذا؟ بقوى. فاتحاد له عينية، عينية. شوفوا السيد العلامة بعد هنا يرجع يترقى يقول أساسا من قال لكم نحن نقول باتحاد دائما؟ العلم هو عينية، وأنتم بالعينية قبلتم أو لم تقبلوا؟ ولا قبلتم، كل قبلوا أن علم الشيء بنفسه علم ماذا؟ علم فضل. واضح صار هذا المطلب؟ بلي؟ هذا على بعد ذلك سأبين، هذا على مباني صدر المتألهين. أما على مبنانا فلا يوجد هناك اتحاد الذي هو فرع الاثنينية، بل هو ماذا؟ بل هو عينية، حتى في علم العلة بمعلولها. قال لكن المعلول صحيح بما هو معلول وجود الرابط ولا يمكن أن يكون للعالم، ولكن المعلول رابط متقوم بوجود العلة، رابط ولكنه ليس رابط وليس له مستقل، لا رابط يستحيل ألا يكون له وجود مستقل يتقوم به. بمعنى ما ليس بخارج وليس بغائب عن العلة، ذلك المقوم يعني تلك الحقيقة التي تقوم وجود المعلول التي هي مرتبة، هذه ليست خارج عن وجود العلة وليست غائبة عن وجود إلا لأنها مرتبة من مراتب وجود إلا. فكون وجود المعلول للعلة متى يتم العلم؟ إنما يتم بمقومه الذي هو وجود إلا. إذن المعلوم أو المعلول معلوم للعالم، هذا لا بما هو معلول بل بما هو متقوم بوجود إلا، ولكن بمرتبة من مراتب وجود إلا. فكون وجود المعلول للعلة إنما يتم هذا الوجود بمقوم المعلول، مقوم المعلول من هو؟ الذي هو وجود العلة. فمعلوم العلة هو نفسها. إذا رجع إلى الاتحاد له إلى العينية، إلى العينية. فمعلوم العلة هو نفسها ولكن بما تقوم وجود المعلول، يعني المعلوم ليس هو تمام العلة وإنما المعلوم بما تقوم وجود المعلول في الواقع الخارجي. قلنا مولانا ثلاث مرات عبارة كررته، فمعلوم العلة هو نفسها بما تقوم، مؤخر عندما يقول نفسها يقول عبد القبيل علم الذات بذاتها، يقول لا، علم الذات بمرتبة من مراتب وجودها بما تقوم وجود المعلول. اذا في علم العلة بمعلولها ما هو؟ فالعلة تعقل ذاتها، فالعلة تعلم ذاتها، ولكن العالم هو تمام العلة والمعلوم هو ماذا؟ مرتبة التي تقوم وجود المعلول خارجان. فالعلة تعقل ذاتها والمعلول. فإن قلت هذا صار علم العلة بذاتها ونحن نريد علم العلة ماذا؟ بمعلولها، يقول ها مبين هذا المعلول بين العلة المقومة والمعلول هناك ماذا؟ اتحاد نحو من الحقيقة والرقيقة. بناء على هذا المبنى عندما نقول أن المعلول هو الوجود النازل للعلة، هو الوجود النازل لتمام العلة، انه الوجود النازل لمرتبة من مراتب وجود العلة بناء على المبنى. وان العلة هو ماذا؟ هو الوجود التام للمعلول. يا علة هي الوجود التام بتمامها لو المرتبة منها، المرتبة منها. لماذا المرتبة منها تمام؟ لأنه عندها هذا وعندها ماذا وزياد، عندها هذا وزياد. بناء عند أتكلم مرارا أؤكد على مبنى إلا موجود معلول موجود، ولكن المعلول وجوده ماذا في غيره. قال فالعلة تعقل ذاتها والمعلول، فإن قلت آخر هذا صار علم العلة بنفسها، تقول لا والمعلول ليس خارجا عنها لأنه مرتب من مراتب وجودها. فالعلة تعقل ذاتها والمعلول غير خارج منها. خب غير خارج منها يعني ماذا؟ يعني جزء؟ يقول لا لا لا أبدا، الجزئية يلزم منها تركب، يلزم منها انقسام، ونحن لا نقول ذلك. لا بمعنى الجزئية والتركب حتى تكون العلة ماذا مجمع، حتى يكون تكون العلة مجمع المعلولات، لا مو هكذا. بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولكن ماذا وليس بشيء منها، وليس بشيء. هذه إذا كان كل الأشياء وهو جميع الأشياء بحدودها، بعد ماذا؟ بعد صار أجزاء، صار تركيب. إحنا هكذا لا نقول، هكذا لا نقول. قال فالعلة تعقل ذاتها والمعلول غير خارج منها لا بمعنى الجزئية والتركب. سيدنا إلى هنا ما استطعت أن تصحح لنا علم العلة بالمعلول. يقول ولكنه الآن أصحح لكم، وبين مرتبة وجود العلة الذي هي مقومة للمعلول وبين المعلول يوجد ماذا؟ اتحاد، لأنه هذه مرتبة نازلة من تلك الحقيقة. فمن علم الحقيقة علم ماذا؟ الرقيقة والزيادة. ملي؟ أول أو بعد السؤال، قبل السؤال المطلب خليه يتضح. بس قال فإن قلت هذه والحمل بينهما إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى السؤال المقدر، وهو أنه سيد العد ما صار علم العلة بمعلول. يقول ها مو هذه المرتبة المقومة من العلة للمعلول والمعلول الخارجي بينهما ماذا؟ بينهما حقيقة ورقيقة. إذن هاي الحقيقة والرقيقة كلام السيد العلامة مو مراد من الحقيقة يعني تمام العلة، والرقيقة يعني ماذا؟ يعني المعلول الخارجي. لا لا لا، ليس المراد. مراد من الحقيقة يعني مرتبة العلة المقومة للمعلول، والرقيقة يعني ماذا؟ يعني المعلول الخارجي. واضح. والحمل بينهما يعني بين ماذا وماذا؟ هذا الضمير بينهما يعني بين العلة بما هي مقومة وجود المعلول وبين المعلول خارجا، بين العلة بما هي مقومة لوجود المعلول وبين ماذا؟ وبين المعلول، مو بين العلة بتمامها والمعلول كما فهم صاحب التعليق هذا المعنى. لا لا مو هالشكل، وإنما المراد من العلة هنا يعني المرتبة المقومة للمعلول بما هي مقومة للمعلول. والحمل بينهما حمل المعلول متقوما بالعلة على ماذا؟ على العلة المقومة للمعلول. هذه مو علة مراد تمام العلة بناء على هذا السير، فإنما المراد العلة المقومة ماذا؟ العلة المقومة للمعلول، وهو نوع من حمل الحقيقة والرقيقة. بلي ياهو عمل ماكو ناس يعني هناك وحده هناك وحده تكتم ماكو هناك وحده لكن العقل يأتي ويحلل بين الاتحاد يعني إذا نظرت إليه بما هو عالم إذا نظرت إلى المرتبة تمامها تقول عالم نظرت إلى هذه المرتبة تقول معلوم فحيث تعدد العالم والمعلوم تتصور أكو ماذا تعدد وجودي وفي الواقع لا يوجد تعدد وجودي وإنما أكو وحدة وجودية هذا من قبيل واحد علم النفس بذاتها علم النفس بذاتها اتحاد لعينية ولكن مع ذلك تقول عالم ومعلوم ما عندي هسه احنا لا تجيبنا الى الجزئيات اقول ابين هذه النقطه وهي ان علم العله بمرتبه من مراتبها هذا عينيه بين المرتبه والوجود لو لا توجد عينيه عينيه في علم النفس بذاته شنو اشبه اخر الاتحاد شنو تفهم انت الاتحاد مو فرع الاثنينيه بين وجود الشيء ومرتبة من مراتب وجود الشيء أكو اثنينية خلاص أكو واحدة فمرجعه إلى علم العلمة بماذا بمرتبة من مراتب وجودها شنو بني هذا معناه قلت يا شيخنا هذا في أول البحث قلت لك على مبنى آخر يعني تشاؤم صار يعني معلول ماكو هذا بعد خروج أريد أتكلم على مبنى فلسفي عندنا علة وعندنا معلول في مضاربة لك مثال قلت النفس أنت مو جنابك عندك نفس ومرتبة من مراتبها عندك لو ما عندك ها هذا من عرف نفسه فقد عرف رب خذ ضربت مثال النفس وجزافا ما ضرب قلت بأنه عندنا نفس ولها مراتب أو ليست لها مراتب هذه عندما نقول لها مراتب يعني النفس صارت ثلاثة لا تبقى واحدة فعلم النفس بمرتبة من مراتبها هذا بنحو الاتحاد للعينية هذا عينية وفي المقام كذلك تقول مرتبة يعني جزئية قلنا ليس بنحو الجزئية والتركيب تقول شلون اتصور ما ادري شلون تتصور جواب واضح وهذا في بسيط الحقيقة في بداية الحكمة قلنا وقلنا في نهاية الحكمة الإلهيات من لنا وفي الكلام قلنا وخمسين مرة نقوله وبعد ألف مرة نقوله البرهان قائم والتصور غير متصور من الشيء برهان يقول بأنه هذه الحقائق موجودة هنا لأن معطي الشيء ليس فاقدا له لأنه كماله كيف تشوفوا انتوا المرج... مشكلتنا وين نصير جنابك متى تقدر تتصور انا ما منطيك هنا الضمان بالباب انه استطيع ان اطور لك كل شيء انا منطيك ضمان في الفلسفة اقيم لك البرهان على كل شيء وده اقيم البرهان قال ونظير الكلام المعلول الخارجي يعني جنابك أنت الرقيق أنت وجودك وين أنت متقوم بوجود هسه ما أدري وين متقوم أنت بس أحسن أنت اسمحوا لي هسه تعالوا معنا في باب المثال مالنا النفس عندك صورة مثالية عندك لو ما عندك نعم هذه متقومة بماذا متقومة بالنفس بتمامها لو متقومة بمرتبة من مراتب النفس جيد جدا اذا الصورة الخيالية غير المرتبة او نفس المرتبة غير المرتبة الصورة الخيالية قد تبقى وتذهب والمرتبة ماذا باقية شلون تقول نفسها اسمحوا لي خليني اكمل مطلبي إذا عندك صورة خيالية وهو المعلول بناء على أن النفس هي المبدعة للصور مبنى بعض الحكماء أن النفس هي منشأة للصور خب هذه الصورة الخيالية هي المعلول خب هذه متقومة بماذا متقومة بتمام مراتب النفس حتى العقل لو متقومة بمرتبة من مراتب وجود النفس بمرتبة جيد جدا إذا صار مرتبة من مراتب وجود النفس هاي المرتبة خارجة عن وجود النفس نهي الناس. فإذا مع أنك هذه الصورة متقومة بمرتبة من مراتب وجود النفس، خذ هذه المرتبة هي غير النفس والنفس غيرها، أم هي بإضافة العقل والخيال هي النفس؟ ياهو منين المقام كذلك المعلول رقيقة متقوم بحقيقة، ولكن متقوم بتمام وجود الحقيقة، بتمام وجود العلة، لو متقوم بمرتبة من مراتب وجود العلة، ولكن هذه المرتبة خارجة عن وجود العلة، لو مو خارجة فإذا علم الشيء ابنه. واضح صار هسه؟ قال والحمل بينهما حمل المعلول متقوما بالعلة على العلة، وهو نوع من حمل الحقيقة والرقيقة. أستبين المراد من الرقيقة هنا ما هو؟ يعني المعلول بما هو معلول، يعني المعلول متقوما. حقيقة ما هو؟ يعني العلة مقوما، مو العلة، العلة مقوما لهذا الوجود المعلول. والعلة مقوما هي تمام وجود العلة، لو مرتبة من مراتب وجود العلة. أستبين هاي الحقيقة والرقيقة، الحقيقة يعني مو تمام وجود العلة، بناء على هذا التفسير. وسيد العلامة يقول هذا مو فقط هنا، ليس بعزيز، في كل مستقل ورابط أنت لا تستطيع أن تفهم المستقرابط إلا من خلال المستقل. كيف؟ زيد قائم، ولانا تريد أن تفهم المعنى الحرفي، وين المعنى الحرفي؟ يمكنك أن تفهم المعنى الحرفي من غير زيد وقيام؟ يمكن؟ ممكن؟ ما في. وإذا فهمته من غير زيد وقيام بعد هذا مو المعنى الحرفي بالحمل الشائع، هذا المعنى الحرفي بالحمل الأولي، هذا مفهوم المعنى الحرفي مو حقيقة المعنى الحرفي، وإلا لما أمكن فهمه ماذا؟ مستقل، ليس حرف. وفي كل معنى حرفي هذا الحكم جاري. المعلول ما هو؟ معنى حرفي. هل يمكن أن يكون معلوما للعالم بلا وجود المستقل، بلا وجود المقوم، أو لا يمكن؟ فالمعلوم أولا وبالذات هو مقومه، والمعلول والمعلوم ثانيا وبالعرف هو ماذا؟ هو متقومه. ونظير الكلام يجري في العلم بالرابط، في العلم بالرابط، كل رابط هذا حكمه. فكل علم، فكل معلوم رابط معلوم بالعلم بالمستقل الذي يتقوم به ذلك الرابط، ما يمكن مباشرة، لأنه انقلاب الحقيقة. وفيما كان المعلوم، التفتوا جيدا للشق الثاني، وفيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. هنا هل يمكن أن يكون العالم الذي هو العلة هل يكون يمكن أن يكون المعلوم الذي هو العلة للعالم الذي هو المعلول، يمكن أن يكون له أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان وجوده في نفسه يمكن أن يكون ماذا؟ الغير له، ولكن هو له وجود في نفسه وليس له وجود في نفسه، فلا يمكن أن يكون وجود له، لأنه هذا يبدأ عندما يريد يصير وجود له، لابد هو ماذا؟ يكون هو المتكئ، وذاك الوجود الآخر يكون له. وهل يمكن أن تكون العلة للمعلول؟ يمكن؟ يمكن؟ هل يمكن أن يكون المستقل للرابط؟ هذا معناه ما فرض مستقل ليس بمستقل، وما فرض رابط ليس برابط. واضح صار المطلب؟ بنفس البيان السابق نقول هذا الرابط متقوم لو مو متقوم؟ مقومه من؟ العلة بمرتبة منها، هذه المرتبة هي العالمة وهي مستقلة، هذه المرتبة وهي المعلول بمقومه، لا المعلول، وهو ماذا؟ وهو العلة. عالم ماذا؟ عالم بماذا؟ عالم بماذا؟ بالعلة بعلته. ولكنه ماذا؟ بقدرها لو بقدره العالم، بقدره بحسب ما وسعه من وجوده، ولا يستطيع أكثر من ذلك. لماذا؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه هو شاغل أي مرتبة من مراتب وجود العلة، شاغل كل العلة لو شاغل مرتبة من مراتبه، فبهذا المقدار ما أيضا يستطيع أن يعلم. هو أي مقدار يعلم من العلة؟ ها؟ يعلم تمام العلة لو يعلم مرتبة هاي المرتبة. فالعلة تعلم نفسها أيضا، ولكن هنا العالم من؟ العلة مقوما. المعلوم من؟ العلة في نفسها. العالم هو العلة مقوما، يعني مرتبة. فالعالم هو من؟ هو مرتبة. هذا وجود في غيره لو وجود مستقل، في غيره لو مستقل، لا مستقل. مولانا شيخنا انتوا التفتوا لي سؤالي بعدين جاوبوني. الوجود العلة مقوما، إلا مستقل ورابع مستقل. يمكن أن يكون له العالم، يمكن أن يكون له المعلوم أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون لا، ولكنه بحسب قدرته الوجودية، بحسب ظرفه الوجودي، بحسب سعته الوجودية. لماذا بحسب سعته الوجودية؟ لأنه هو لا يشغل من دائرة ومحوطة وجود العلة إلا هذا المقدار، فعلمه أيضا يكون بهذا المقدار. واضح صار المطلب؟ قال وفيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. لما كان، حتى الآن نريد أن نقيم الدليل، هذه فارزة. لما كان من الواجب وجود المعلوم للعالم ويستحيل في الوجود الرابط أن يوجد له شيء، يعني يكون هو موضوع وذاك المعلوم يحمل عليه، محال. لأنه قلنا فيما سبق أن الوجود الرابط لا يحمل على شيء ولا يحمل عليه شيء. إذن كيف يتم؟ قال إنما يتم لما كان، إنما يتم يعني فيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة. إنما يتم متى؟ إنما يتم وجود العلة للمعلول، ولكن بتقوم المعلول بالعلة. وبهذا التقوم بعد هذا المعلول مستقل ومو مستقل يصير بهذا اللحاظ، يكون مستقلا لأنه صار من مرتبة من مراتب وجود العلة، والعلة مستقلة في إزاء معلولها أو مو مستقلة. فإذا العالم هو العلة مقوما. وإحنا قلنا وجود الرابط ما يصير له أن يكون عالم والعلة يكون له ماذا؟ معلوم. هذا ما يصير. أما هنا الوجود الرابط يصير عالم لو وجود العلة يصير عالم. حقيقته ده تكون عالمة وحقيقته مستقلة لرابطة مستقلة، فيمكن أن يكون العلة لها ولكن بقدره، بقدر المرتبة. قال إنما يتم وجود العلة للمعلول بتقومه، أي بتقوم المعلول بالعلة. فالعلة بنفسها عالمة بالعلة. هذه جملة. فالعلة بنفسها موجودة لنفسها، والحال أن المعلول، وقت منتهي مولانا، بعد هذه العبارات تحتاج إلى توضيح أكثر، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين. آدمين.